أيضا مما أيضا الألفاظ المتداولة بين الناس قولهم لا سمح الله. فسئل أيضا عثيمين رحمه الله ما رأيكم في هذه العبارة لا سمح الله؟ فقال الشيخ أكره أن يقول القائل لا سمح الله، لأن قوله لا سمح الله ربما توهم أن أحدا يجبر الله على شيء فيقول لا سمح الله، والله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا مكره له، لا مكره له. والأولى أن يقول لا قدر الله بدل من قوله لا سمح الله، لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله عز وجل. الشيخ يرى أن هذه العبارة من الأولى تركها، لم يقل بتحريمها لا سمح الله، لكن قال الأولى، قال أنا أكره أن يقول القائل هذه الكلمة، والأولى أن يقول لا قدر الله بدل لا سمح الله. هذا قال الشيخ أولى، فهو يرى كراهية هذه العبارة ولم يذكر تحريمها.